لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الأجوبة على الأسئلة التي طرحها نفاة الحكمة والتعليل: يوضحه الوجه الثاني عشر أن من أسمائه الأسماء المزدوجة كالمعز المذل والخافض الرافع والقابض الباسط والمعطي المانع، ومن صفاته الصفات المتقابلة كالرضا والسخط والحب والبغض والعفو والانتقام، فهذه صفات كمال وإلا لم يتصف بها ولم يتسمى بأسمائها، كما ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهناك ملاحظة في ولم يتسمى بأسمائها، ليس كلها وردت التسمية بها في الكتاب والسنة، فالراضي والساخط مثلا لم ترد ولا في كلام السلف الذين يرون الاشتقاق عندما ذكروا الأسماء الحسنى، وإن كانوا أطلقوا الأفعال بلا شك، وكذا المحب والمبغض، وإن كان المحب والمبغض يمكن أن توجد في كلام العلماء، أما الساخط فلم تستعمل، لكن ورد: لم يزل الذي في السماء ساخطا عليها، فلابد أن تستعمل في سياق يدل على الكمال. قال: وإذا كانت صفات كمال فإما أن يتعطل مقتضاها وموجبها فإما أن يتعطل مقتضاها وموجبها معلش آخر حاجة دي. هي موجبها يعني ما أوجبها، لا اسم مفعول، ما أوجبها يعني ما الذي أوجب هذه الأفعال من الله عز وجل، وجود ذنوب مثلا من العباد يغفرها، أو وجود إصرار على الكفر والنفاق استوجب الغضب موجب، وموجب تبقى نائب فاعل، قصدي تبقى فاعل، يبقى رب معطوف على مقتضاها، يتعطل مقتضاها وموجبها. يقول: وذلك يستلزم تعطيلها في أنفسها، وإما أن تتعلق بغير محلها الذي يليق بأحكامها، وذلك نقص وعيب يتعالى عنه، فتعين تعلقها بمحالها التي تليق بها، وهذا وحده كاف في الجواب لمن كان له فقه في الأسماء والصفات ولا عبرة بغيره. كلام حسن وجميل، أن المعز لا بد أن يوجد من يعزه، ولا بد أن يفعل ما يستحق به أن يعز، والمذل لا بد أن يوجد من يذله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يقع ذلك بسبب يقتضي إذلاله، وليس أن تتعلق بمن لا يستحق ذلك أو بمن لم يفعل شيئا، كما يقوله الجبرية أنهم يقولون أنه لم يفعل العبد شيئا وإنما هي أفعاله عز وجل المجردة. ثم نسبوه إلى الظلم أو إلى حقيقة الظلم وإن نفوا اسمه. يعني الأشاعرة بينفوا اسم الظلم عن ربنا ويثبتون له إيه؟ حقيقته أنه يعذب العبادة على أفعاله وهم لم يصنعوا شيئا، لأن العبادة عندهم ليسوا فاعلون إيه؟ ليسوا فاعلين حقيقة، وإنما فاعلون مجازا. والحقيقة أنه ليست هناك أفعال إلا أفعال الرب سبحانه وتعالى. يبقى حقيقة أن ربنا يعذبهم على ما كانوا يعملون، على ما كان يعمل هو، والجبرية صرحوا بذلك والعياذ بالله. فبنقول الإذلال أو العقوبة شديد العقاب المعطي المانع الخافض الرافع، لابد أن يوجد من يخفضهم ومن يرفعهم، لابد أن يوجد من يحبهم ويوجد من يبغضهم، ولابد أن يكون من يبغضه يستحق ذلك بعمله الذي استحق عليه البغض، ولابد أن يكون من يحبهم بعملهم سبحانه وتعالى، حتى وإن كان قد خلقهم ابتداء على طاعة لا يخالفونها كالملائكة. فالله يحب جبريل ويحب طاعة الملائكة، كما أن الخلق الذين يخلقهم الله للجنة لفضل الجنة يسكنهم إياها، هم خلقوا في الجنة والله يحبهم وأعمالهم في الجنة من إلهام التسبيح والحمد وغير ذلك يحبها الله سبحانه وتعالى. يوضحه الوجه الثالث أن من أسمائه الملك، ومعنى الملك الحقيقي ثابت له سبحانه بكل وجه، وهذه الصفة تستلزم سائر صفات الكمال، إذ من المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام. كيف يكون ملكا وهو ليس حيا؟ كيف يكون ملكا وهو ليس قديرا سبحانه وتعالى؟ صفة الحياة تتضمن صفة السمع والبصر والقدرة، أو هناك تلازم؟ يقول ولا فعل اختياري يقوم به، وكيف يوصف بالملك من لا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعطي ولا يمنع ولا يعز ويذل ويهين ويكرم وينعم وينتقم؟ ويخفض ويرفع ويرسل الرسل إلى أقطار مملكته ويتقدم إلى عبيده بأوامره ونواهيه. فأي ملك في الحقيقة لمن علم ذلك؟ العجيب أن الملك عندهم ليس من صفات السبعة، وإنما مرد ذلك إلى الإرادة فقط، مع أن الإرادة لا تستلزم الملك، فالناس يريدون ولا يملكون وليسوا بملوك. يقول وبهذا يبينوا أن المعطلين لأسمائه وصفاته جعلوا مماليكه أكمل منهم، ويأنف أحدهم أن يقال في ملكه هدي وأمره ويأنف أحدهم أن يقال في ملكه وأميره ما يقوله هو في ربه. يعني لو واحد قال في الأمير بتاعه أنه لا يأمر ولا ينهى قاعد كده ملوش لازمة، لا يقدر على يعني أمر ونهي وإكرام وإهانة، لا انتفض لذلك. وكذا في الملوك، فصفة ملكه الحق سبحانه وتعالى مستلزمة لولود ما لا يتم التصرف إلا به، والكل منه سبحانه، فلم يتوقف كمال ملكه على غيره. يقولوا يعني كمال الملك ده توقف على المخلوقين اللي خلقهم، يبقى ملكه متوقف على وجودهم؟ هنقول لا، ده هذا الخلق، هؤلاء الخلق ايه؟ منه عز وجل، هو الذي خلقهم كذلك. ف فلذلك لم يتوقف كماله عليه على على ما على سواه، فإن كل سواه كل ما سواه مسند إليه متوقف في ولوده على مشيئته وخلقه. يوضحه الوجه الرابع عشر أن كمال ملكه بأن يكون مقارنا لحمده، فله الملك وله الحمد. والناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالرسل وأتباعهم أثبتوا الملك والحمد، من وصف الله ومن وصف أفعال الله تعالى أنها تجري في الخلق بغير حكمة، إذا أثبت له الملك ونفى عنه ليه الحمد، لأن الذي يتصرف تصرفات متناقضة بلا سبب لا يحمد على ذلك. قد جعل الله الملك ولكن نفى استحقاقه تعالى الحمد والثناء بخلو أفعاله عن الحكمة. ومن جعل له الحكمة في الأفعال كلها وقال إن العباد هم الخالقون، وقال أن العباد هم الخالقون لأفعالهم فلا يطيعون ربهم ولا ينفذون أوامره إلا بما خلقوه من أفعالهم، لم يجعل لله الملك التام، لأنه بيجعله أن في أفعال العباد خارجة عن إيه؟ عن ملكه، لأنهم يقولون القدرية ينفون أن الله خالق أفعال العباد وأن العباد يخلقون في ملكه ما لا يريد، لأنهم لم يثبتوا إلا الإرادة الشرعية فقط. فالقدرية النفاة بيقولوا أن العباد فعلوا ما فعلوا بإرادتهم دون إرادة الله، الله أراد أن يؤمنوا وهم أرادوا أن يكفروا فكفروا، أفهذا يكون ملكا؟ هذا نقص بلا شك. القدرية يثبتون حد، لأن هم بيعلقوا الأمر كله على إيه؟ ما فيش قدر أصلا، يعملوا المرأة إرادة الشرعية، فالإرادة الشرعية لمصالح العباد، ولذلك أوجبوا اللطف وليه والأصلح، فقالوا أن في كل الأوامر أمر شرعية بس، ما أثبتوش أمور كونية لها حكمة. وعشان كده هو قدم في الأول أن الله له الحكمة في الإيه؟ في الخلق والأمر، فأوامره الشرعية لها حكمة، وأوامره الكونية التي هي ضمن أو يعني مستلزمة للخلق أنه يخلق بأمره، يقول كن فيكون، أوامره الكونية ترتب عليها خلق، خلق المخلوقات بكلامه. فهم يعني لا يثبتون أن الله يخلق أفعال العباد بكلامه، بل يقولون أصلا أن الكلام مخلوق. يقول لم يجعل من قال من القدرية أن العباد هم الخالقون لأفعالهم فلا يطيعون ربهم ولا ينفذون أوامره إلا بمشيئتهم، عشان كلمة يطيعون هي عايزة تعديل العبارة دي، فلا يعني يوقعون أفعالهم إلا بمشيئتهم دون إرادته، فهؤلاء لم يجعلوا لله الملك التام، وإن جعلوه مستحقا الحمد والثناء لكون أفعاله كلها بحكمة، لأنهم أصلا أفعاله هي الأمور الشرعية فقط، ولا يثبتون أفعالا غير مخلوقة. فيرى الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالرسل وأتباعهم أثبتوا له الملك والحمد، وهذا من أثبت له القدر والحكمة وحقائق الأسماء والصفات، ونزهه عن النقائص ومشابهة المخلوقات، ويوحشك في هذا المقام جميع الطوائف غير أهل السنة. يعني كل كلمة في المقام ده هتلاقيك لوحدك يوحشك، تبقى مستوحش من الطوائف اللي حواليك كلها، لأن في ناس هتثبت له القدر، زي مين؟ الجبرية يثبتوا القدر وينفون ليه الحكمة، وحقائق الأسماء والصفات زي الأشاعرة اللي هيثبتوا الأسماء من غير ما يثبتوا إيه حقائقها، يعني ينفون عنه الظلم كويس كده، ولكن يصفونه بما هو حقيقة إيه الظلم، لأنهم قالوا الظلم هو إيه التصرف في غير الملك، فقالوا إن هو يجوز أن يعذب المطيع وأن يثيب الكافر ويجعل هذا مخلدا في الجحيم، المطيع والمؤمن والذي لم يعصيه طرفة عين، ويجعل الكافر الذي لم يطيعه طرفة عين في أعلى عليين، وأن هذا عدل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا نفاه الله عن نفسه حيث قال إني حرمت الظلم على نفسي، وليس أن الظلم ممتنع بذاته لأن الكل مملوك له، وإنما قال حرمت الظلم على نفسي، ولأن الله قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، هو لا يفعل ذلك سبحانه وتعالى. طب وهتلاقي في ناس في مسائل التنزيه عن النقائص الجبرية بيثبتون أن الله يظلم العباد، وهذا يجعلونه شبيها للمخلوقات، والقدرية ينفون أن الله عز وجل قادر على أفعال العباد، يجعلون قدرته محدودة في الذوات فقط، ويجعلون حكمته محدودة في الأوامر الشرعية فقط، ويجعلون الأمر والنهي في الشرع فقط، لا يجعلون ذلك في الوجود والعدم في أفعال العباد. فدول جعلوا الله مشابها للمخلوقات في عجزهم وعدم كمال قدرتهم. يقول ويوحشك في هذا المقام جميع الطوائف غير أهل السنة الذين لم يتحيزوا إلى نحلة ولا مقالة ولا متبوع من أهل الكلام. كل اللي اتبعوا أهل الكلام تلاقي عندهم إيه حتة فيها خلل من هذه في هذه المسائل. الفرقة الثانية الذين أثبتوا له الملك وعطلوا حقيقة الحمد. ما قالش عطلوا الحمد عشان كل الناس اللي بيصلوا بيقولوا إيه الحمد لله رب العالمين، لكن لا يثبتون حقيقته، وهم الجبرية نفاة الحكمة والتعليل، القائلون بأنه يجوز عليه كل ممكن ولا ينزه عن فعل قبيح، بل كل ممكن فإنه لا يقبح منه، وإنما القبيح المستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين فيجوز عليه عقلا، يعني يقوله الشرع نفاه ولكن العقل يجيزه، احنا لا نعرف عدم جواز الآتي من جهة العقل، يجوز عليه عقلا يعني تعذيب ملائكته وأنبيائه ورسله وأهل طاعته وإكرام إبليس وجنوده وجعلهم فوق أوليائه في النعيم المقيم أبدا، ولا سبيل لنا إلى العلم باستحالة ذلك إلا من نفي الخلف في خبره فقط، عشان هو أخبر من ذا مش هيحصل ولا يجوز أن يخلف. يطلع لهم ابن عربي وقال لهم ايه خلف الوعيد محمود، ها لا هما يعني نعم صحيح. ابن عربي قال فلا يبقى الا صادق الوعد وحده، وليس ليعيد الحق عين تعينه، سمي عذابا من عذوبة طعمه، ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبينه. تبقى خلاص الناس كلها هتستمتع بالنار والعياذ بالله، ويقولوا عليهم دول مسلمين، قال لا يقولوا عليهم اولياء، هو في واحد مسلم يقول الكلام ده والعياذ بالله؟ يقول لكن مش الاشاعرة اللي يقولوا كده، المشكلة الصوفية في العهود المتأخرة اختلطوا بالايه بالاشاعرة، واصبح بقى حتى في ناس يزعمون انهم اشاعرة يقولوا ربنا في كل مكان، وهم بيقولوا غير محايث ولا مباين، بس المشكلة انها الدنيا اتلخبطت عند الناس والامور يعني ايه بقى مباين ومحايث مش عارفين، حد ممكن اللي مش واخد باله من الموضوع ما حضرش معنا قبل كده هقولك يعني ايه يعني مباين ومحايث، دي باين من خلقه، عشان كده يقول ربنا فوق عرشي باين من خلقه، والناس التانية بيقولك والاشاعره بيقول غير محايث يعني ليس في نفس الحيث، أما الحلولية والاتحادية فبيقولوا في كل مكان، يبقى هو في محايف لخلقه. أنا بقول لك عشان كده الناس اتلخبطت من كتر علم الكلام الذي هو فتنة. يقول ويجوز عندهم أن يأمر بمسبته ومسبة أنبيائه والسجود للأصنام وبالكذب والفجور وسفك الدماء ونهب الأموال. هو الكلام ده بيلزمهم بيه طبعا، ومحدش بيصرح بالكلام الفارغ، بس لما يجي يلزمهم بالكلام ده يقولوا جائز عقل، بس هو ما أخبرش بيه، عشان كده مش هيحصل. يعني انتوا ما تعرفوش ان الامر بذلك ظلم وسفه وقبيح، ان لو واحد يأمر من يعني عبيده بأن يسبوه ويسبوا أنبياءه ورسله، يبقى ده ما نعرفوش إلا لو عشان الخبر اللي جالنا. يعني الناس قبل نزول قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما كانوش يفهموا إن ده منهي عنه. حاجة عجيبة والله. قال وينهى، يجوز عندهم أن ينهى عن البر والصدق والإحسان والعفاف، ولا فرق في نفس الأمر بين ما أمر به ونهى عنه إلا التحكم لمحض المشيئة أو بمحض المشيئة، وأنه أمر بهذا ونهى عن هذا من غير أن يكون فيما أمر به صفة حسن تقتضي محبته والأمر به، ولا فيما نهى عنه صفة قبح تقتضي كراهته والنهي عنه. الغلو في نفي التحسين والتقبيح العقليين، هو ده الأصل في نفي الحكمة، وهو ده اللي خلى واحد زي الرازي يقول لا مفيش حكمة في أي شيء، لا في فعل ولا في أمر. قال فهؤلاء عطلوا حمده في الحقيقة وأثبتوا له ملكا بلا حمد، مع أنهم في الحقيقة لم يثبتوا له ملكا، فإنهم جعلوه معطلا في الأزل والأبد، لأنهم لا يثبتون أفعالا إلهية يفعلها حين يشاء. يقول الأفعال لا تقوم به، وإنما هي الصفات المطلقة التي حتى الكلام جعلوه هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا يكون حين المشيئة، بل هو كصفة الحياة. صفة الحياة دي صفة مطلقة أزلية أبدية وليست متعلقة بزمن، صح كده؟ أما صفة الكلام فلو كان كذلك يبقى صفة الحياة يبقى لا يكون له معنى في الحقيقة، وعشان كده هم يجعلوا الكلام النفسي فقط الذي في نفسه. وافقوا المعتزلة في الحقيقة في أن هذه الكلمات التي في القرآن مخلوقة، لأن الكلمات حروف وألفاظ مخلوقة عندهم، عبارة عن كلام الله وليست أنها هي كلام الله. لا يثبتون أفعال الله، جعلوه معطلا في الأزل والأبد، ولا يقوم به فعل البتة، لأن عندهم مسألة يقولك تعلق بزمن. طب وإيه المشكلة تعلق بزمن؟ منص القرآن إن ربنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ده معلوم بالدين من الضرورة ان ربنا خلق الخلق في وقت معين. وعند اهل الاسلام جميعا الا من شذ ان الخلق كلهم كانوا عدما في وقت من الاوقات، وعند من شذ ده بيقول ان كل مخلوق كان عدم قبل ان يخلقه، عشان هتلاقوا كتب كثيرة ودراسات كثيرة في السعودية بتثبت ايه قدم جنس المخلوقات، انه لم يزل يخلق، مفيش يعني بيقولوا مخلوقات لأول له. يقول وكثير منهم عطله عن صفات الكمال التي لا يتحقق كونه ملكا وربا وإلها إلا بها، فلا ملك أثبت ولا حمد، وإن كان ظاهرهم أنه بيثبت الملك، ولكن في الحقيقة ينفون هذه الصفة، يعلقون على صفة الإرادة كما ذكرنا. الفرقة الثالثة أثبتوا له نوعا من الحمد وعطلوا كمال ملكه، وهم القدرية الذين أثبتوا نوعا من الحكمة ونفوا لأجلها كمال قدرته. قالوا لا يمكن ربنا يعذب العباد على أفعاله، إذن أفعاله لا تتعلق بأفعال العباد، إذن أفعال العباد خارج عن مشيئته وقدرته. فأثبتوا العلم والكتابة ونفوا القدرة والمشيئة وخلق أفعال العباد. قالوا أفعال العباد بقدرتهم ومشيئتهم دون قدرة الله ومشيئته. يقول فحافظوا على نوع من الحمد، عطلوا له كمال الملك، وفي الحقيقة لم يثبتوا لا هذا ولا هذا، فإن الحكمة التي أثبتوها جعلوها راجعة إلى المخلوق، أي إلى مصلحة المخلوق، وهي اللطف والأصلح، إنه هو يجب عليه أن يفعل الأصلح للمخلوقين، لكل مخلوق. هي مسألة اللطف والأصلح المشهورة بتاعت أبو الحسن والجبائي، إن هو قال له إن لازم يفعل بالعباد ما هو أصلح لهم. عشان المشكلة اللي عند الناس دي كلها إيه؟ هما أثبتوا قدرة الله على الذوات فقط، وإلا لو نفوا قدرة الله على خلق الذوات يلزمهم القول بقدم العالم. يبقى الفلاسفة هما بيردوا على الفلاسفة، ده هما أوجدوا علم الكلام عشان يردوا عليه على الفلاسفة. واللي يفكر واللي يثبت العلم مع القدرة على خلق الذوات لابد أن يثبت القدرة على الأفعال، صح كده؟ يعني هو يعلم أنهم سوف يفعلون وقادر على أن لا يخلقهم، لأن أنتوا أثبتوا القدرة على خلق الذوات. مش هذه الحجة اللي عمر بن عزيز أمرهم أن يناظروا القدرية بها؟ قال لهم ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا. ليه؟ لأنه أليس يعلم أن إبليس يعصيه؟ يقول آه. تقولوا أليس أعلم أن الله، أليس تعلم أن الله كان قادرا على عدم خلق إبليس، إنه خلقه بقدرته الذوات؟ يقول آه. طب إذن لو أراد أن لا يعصى لما خلق إبليس؟ مش كده؟ ما يعرفش. وإن أنكروا العلم أو أنكروا الخلق كفروا، لو أنكروا خلق الذوات. فعشان كده في عقيدة أهل السنة سالمة من التعارض قطعا ويقينا في كل أجزائها، لأنها هي الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهم أوجبوا على الله عز وجل أن يفعل اللطف والأصلح بالمخلوقين، حتى فيما لا دخل للمخلوق به كالحياة كالموت. ما هو ربنا لا أوجده، مش كده؟ والتاني فهو جبهاله أبو الحسن الأشعري كان أحسن له، يقول له بدل ما يقول له يا ربي لما لم تمتني صغيرا، كان يقول له إيه؟ لما لم تخلقني أصلا، يعني كنت ما تخلقنيش أحسن ما أعذب العذاب الأبدي في النار والعياذ بالله. كان ما تخلق لي كان أحسن له ما تخلقش، وكان أحسن له أنه إيه؟ يموت صغير قبل ما يكبر، مش كده؟ فمسألة اللطف الأصلح عند تأملها تقول والله العظيم الناس دي فعلا يفروا من التشبيه في الصفات ووقعوا في التشبيه في النقائص. يعني يشبهوا ربنا بالمخلوقين، انه لابد ان يفعل شيئا يلزمونه به في ذلك. معانا ولا شمعان؟ شمعان قوي. يعني يعني هو دلوقتي بيوجب على الله ان يفعل الاصلح بهم في الذوات، كويس كده؟ علشان في الموت في الوجود والاحياء والاماته. انت في الحقيقه شبهته بالعاجز لما جعلته قادر على دينه وغير قادر على افعال العباد، ولا يقدر على ان يصنع بهم شيئا من افعالهم. فليلطف به يخليه يعيش، ماشي كده؟ واللي خلاه اللي خلاه يعيش على الكفر وهو يعلم ذلك، يبقى ما لطفش بيه ولا بد، مش كده؟ يبقى ظلمه. الرجل احتار، وفعلا لابد ان يحتار، لانه لم يثبت كمال الملك، وان الحكمه غير متعلقه بهذا المخلوق بذاته، ان في حكمه متعلقه بغيره، حكمه متعلقه باسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، زي شديد العقاب. هو ما انتفعش بالموضوع ده المخلوق ده، بس الامر ده ظهر به عدله سبحانه وتعالى، وظهر به ملكه سبحانه وتعالى، وظهر به ظهرت به حكمته سبحانه وتعالى، ظهر به حمده التام، دخل أهل النار النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. شديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، لابد أن يوجد في ذلك مقتضيات. فهناك حكم متعلقة بأسمائه وصفاته، كما أن هناك حكم متعلقة بمخلوقين آخرين، مصلحة المؤمنين في وجود الكافرين عشان يجاهدوهم، ينهونهم عن المنكر، يأمرونهم بالمعروف، يدعونهم إلى الله، يصبرون على أذاهم، يستشهدون في سبيل الله بقتالهم لهم وقتلهم لهم، مصالح حصلت لهم. والكفار حصل لهم إيه في الحقيقة؟ ضرر عظيم، وهم فاكرين إيه؟ مصلحة، ده احنا قتلناهم، ده احنا خلصنا عليهم، ده احنا نبدهم عن آخرهم، وهم فاكرين إن دي مصلحة، وهو في الحقيقة إيه؟ أعظم الضرر، يضرون بذلك أعظم الضرر. يقول فإن الحكمة التي أثبتوها جعلوها راجعة إلى المخلوق لا يعود إليه سبحانه حكمها، يعني لأنهم لما يثبتوا أن الله يحب أشياء ويبغض أشياء، فلا بد أن هو المخلوقين دول تبقى الأشياء راجع عليهم هم، لأنهم أما أن الله أحب أن توجد طاعة المؤمنين وأبغض صفة البغض أن توجد معاصي الكافرين، أبغض شيئا يبغض، يستحق أن يبغض، أبغض كفر الكافرين، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ففي رضا سبحانه وتعالى، يرضى عن هذا ويسخط على هذا. ففي حكم عائدة إلى إيه؟ إلى صفات أسمائه وصفاته. والملك الذي أثبتوه فإنهم في الحقيقة إنما قرروا نفيه بنفي قيام الصفات التي لا يكون ملكا حقا إلا بها، ونفي قيام الأفعال الاختيارية، فلم يقم عندهم، فلم يقم به سبحانه وتعالى عندهم وصف ولا فعل، لأنه بينفو كل الصفات وبينفو كل الأفعال. يبقى أنت أثبت ملك حقيقته، أنتوا غلوتم في نفي الملك، وأثبتتم نوعا من الحمد وهو ناقص، كما أن الآخرين أثبتوا ملكا اللي هم النفاة الحكمة أثبتوا ملكا ناقصا، صح كده؟ مش هو أثبتوا الملك وبعدين قال لا ده هو إيه؟ ده ملك ناقص اللي سبق الكلام فيها. وأثبتوا له ملكا بلا حمد مع أنهم في الحقيقة لم يثبتوا له ملكا، فإنهم جعلوه معطلا في الأزل والأبد، لا يقوم به فعل البتة، لأن كل منهما الأشاعرة والمعتزلة متفقين على نفي الأفعال، فهذا ملك ناقص في الحقيقة، فهؤلاء عطلوا كماله. يقول وهذا غاية النفي، نفي قيام الأفعال الاختيارية فلم يقم به عندهم وصف ولا فعل، وهذا غاية النفي لملكه وحمده. فإن من لا تقوم به قدرة ولا إرادة ولا كلام ولا سمع ولا بصر ولا فعل، والمعتزلة بيقولوا ايه؟ يقولوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وقالوا ان الكلام ده لو قلنا فيه بصر وسمع وقدرة يبقى فيه آلهة متعددة، علشان هم ما فرقوش بين ما قام به وبين ايه؟ وبين ما قام بغيره، لان الصفات دي قائمة به عز وجل، مش ان دي اشياء يخلقها خارجه. فالتصور المباينه في الذهن فقط، ان في فرق بين السمع والبصر، في فرق، بس الاثنين قائمين بذات الله سبحانه وتعالى، زي ما انت سميع بصير والاثنين دول موجودين ايه فيك، مش حاجه غيرك انت. والله عز وجل صفات كماله اولى بالثبوت لهم. يقول ولا الذين لم يثبتوا، يقول فإن من لا تقوم به قدرة ولا إرادة ولا كلام ولا سمع ولا بصر ولا فعل ولا له حب ولا بغض معطل عن حقيقة الملك والحمد. والمقصود أن عمو ملكه يستلزم إثبات القدر، وأن لا يكون في ملكه شيء بغير مشيئته، فالله أكبر من ذلك وأجل، لا يقع في ملكه إلا ما يريد. وعموم حمده يستلزم أن لا يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فيه ولا غاية محمودة يفعل لأجلها ويأمر لأجلها، فالله أكبر وأكمل من ذلك. العموم يقتضي وجود حكمة إلهية في كل أفعاله تعالى، بما في ذلك خلق المرض وتعذيب البهائم وإيجاد الجمادات، فلله تعالى في كل منها حكمة يتضح لنا بعضها ونجهل كثيرا منها. يوضحه الوجه 15 أن مجرد الفعل من غير قصد ولا حكمة ولا مصلحة يقصده الفاعل لأجلها لا يكون متعلقا للحمد، فلا يحمد عليه حتى لو حصلت به مصلحة من غير قصد الفاعل لحصولها، لم يستحق الحمد عليها كما تقدم تقريره، بل الذي يقصد الفعل لمصلحة وحكمة وغاية محمودة وهو عاجز عن تنفيذ مراده أحق بالحمد من قادر لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا لقصد الإحسان. هذا المستقر في فطر الخلق. يعني واحد بيقول والله العظيم أنا كان نفسي بقى معايا فلوس أنفقها على الفقراء والمساكين، وما سيبش حد جعان، وما سيبش حد يعني مريض مش لاقي علاج إلا وعالجه، يحمد على ذلك؟ هو عاجز مش كده؟ طب ولا واحد بيقول معايا فلوس معيش فلوس وانا مالي ومال الحاجات دي، ليس لي غرض في شيء، لا عايز اخفف الم متألم ولا ان انا اري يعني ناوي اعمل بخير، ده في الحقيقة ده ايه. ولو حصل بالفلوس بتاعته واحد سرقها فحطها تصدق بيها، ما هو نفسه مش هيحمد عشان حصلت بينا بلا حكمة بلا قصد منه. يقول والرب سبحانه حمده قد ملأ السماوات والأرض وما بينهما وما بعد ذلك، فملأ العالم العلوي والسفلي والدنيا والآخرة، ووسع حمده ما وسع علمه سبحانه وتعالى، فكل شيء في علمه يحمد عليه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم نفسه ويعلم سائر الخلق الذين خلقهم، وكل خلق منهم إيه؟ مخلوق بحكمة، وكل صفاته سبحانه وتعالى كمال، لذلك يستحق عليها الإيه؟ الحمد. ولذلك وسع حمده ما وسع علمه، فله الحمد التام على جميع ما خلقه وعلى جميع ما حكم به كونا ودينا كونا وشرعا، فلم يوجد مخلوق إلا بحمده، ولا حكم بحكم إلا بحمده، ولا قامت السماوات والأرض إلا بحمده، ولا تحركت ذرة فما فوقها إلا بحمده، ولا نزلت قطرة إلا بحمده، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد على خلقه وأمره. يقول ولا تحول شيء في العالم العلوي والسفلي من حال إلى حال إلا بحمده، ولا تحركت الأفلاك إلا بحمده، ولا أطيع إلا بحمده، ولا عصي إلا بحمده. بحمده على صفة العدل، بحمده على صفة الملك، بحمده على صفة تدبير أمور العالم، بحمده على صفته شديد العقاب، بحمده على صفته غافر الذنب قابل التوب لمن تاب إلى الله من هذه المعصية، ما عصي إلا بحمده سبحانه وتعالى. ها؟ أيوة بحمد، يحمد على ذلك، يحمد على اتصافه بصفة غافر الذنب، يحمد على أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الحديث ده كل ما يعني يفتح للعباد أبواب الرجاء العظيمة، ها؟ يحب التوابين سبحانه وتعالى، لذلك المعاصي التي تاب أصحابها منها هي بحمده عز وجل، لأنه ظهر بها أثر المغفرة، فضلا عن المنافع العظيمة التي تحصل العبد بالانكسار وعدم الغرور وعدم الكبر وعدم التعالي والادلال على الله، وإن أنا معصيتك شبدا، لذا أنت المعصية تكسر العبد وتجعله لا يحسن الظن بنفسه. ودي كلها عبادات تانية ترتبت على ليه؟ على المعصية. فله الحمد سبحانه وتعالى على تقدير ذلك. مش تقول الحمد لله انه وفقني المعصية، اوعى تقول كده، يبقى الجبرية دول اللي رجعنا تاني للضلال. لا، الحمد لله على ان قدر ذلك لأقوم انا بانواع من التوبة والاستغفار والدعاء والانكسار والافتقار والذل لله عز وجل. بدل ما تفتكر نفسك زي ابليس، انا خير منه، انا اللي استحق يتسجد لي. ايه سبب المصيبة السودة دي؟ كبره، والعياذ بالله. اللي بيكسر الكبر اللي ايه؟ الذنوب. اللي بيكسر الانسان اشياء كتيرة، العجز بيكسره، الفقر بيكسره، الحب بيكسره، كل دي انواع من الحكم التي يذل عند المعصية بتكسره. فكن ما يبقاش العبد فاكر نفسه يعني ما فيش احسن منه، دي لوحدها يستحق ان يحمد الله عز وجل على ان قدر الذنب على هذا العبد حتى كسره. ولا دخل اهل الجنه الجنه الا بحمده، واهل النار النار الا بحمده، كما قال الحسن رحمه الله: لقد دخل اهل النار النار وان حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. يريد ثناء اهل النار لله تعالى على افعاله وعدله وحكمته في قلوبهم، معتقدين ربنا ما ظلمهمش، تبين لهم ان الله لم يظلمهم، تبين لهم ان الله عز وجل حكيم عليم. وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين، لما علموا صدق انبيائه ورسله ويقولوا بقى ساعتها ايه؟ والله ربنا ما كنا مشركين، لما لا يوجد اله يستحق ان يعبد الا الله. حمد العبد يكون بعد التوبة أو بعد العقوبة، يعني حتى لما يعاقب ما يشوفش أن ربنا ظلمه. ها؟ لك الحمد. أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما قوله عز وجل: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، لأن الله لم يظلم العباد، قضى بينهم بالحق، وهو سبحانه إنما أنزل الكتاب بحمده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأرسل الرسل بحمده، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأي نعمة أعظم من نعمة الدين؟ وما بكم من نعمة فمن الله. يقول: وأمات خلقه بحمده ويحييهم بحمده، ولهذا حمد نفسه على ربوبيته الشاملة لذلك كله: الحمد لله رب العالمين. لذلك فعلا الواحد محتاج يكرر الجملة دي على الأقل 17 مرة كل يوم، ومحتاج يشهد ذلك: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كماله، والحمد لله على عدله، على قضائه وقدره، والحمد لله على شرعه، الحمد لله على خلقه وأمره. وحمد نفسه على إنزال كتابه فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وحمد نفسه على خلق السماوات والأرض: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وحمد نفسه على كمال ملكه: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فحمده ملأ الزمان والمكان والأعيان وعم الأحوال كلها، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وكيف لا يحمد على خلقه كله وهو الذي أحسن كل شيء خلقه، وعلى صنعه وقد أتقنه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وعلى أمره وكله حكمة ورحمة وعدل ومصلحة، وعلى نهيه وكل ما نهى عنه شر وفساد، وعلى ثوابه وكله رحمة وإحسان، وعلى عقابه وكله عدل وحق. فلله الحمد كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. كلمات رائعة. والمقصود أنه كلما كان الفاعل أعظم حكمة كان أعظم حمدا. لذلك جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يعني إيه؟ اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لي، لأن احنا بنقول الحاجات اللي احنا عارفينها دلوقتي، وفي حمد تاني ما نعرفوش. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه لا أستطيعه الآن. أقول فأحمد ربي بتحميد يعلمني. إذن هو ما كانش يعرفه ساعتها، يعلمه سبحانه وتعالى في مقام الشفاعة المحمود أثناء سلوده عليه الصلاة والسلام أن يثني على الله سبحانه وتعالى بأنواع من الحمد لا يعلمها الآن عليه الصلاة والسلام. مع أن تأمل فاتحة الكتاب فقط فيها من أنواع الحمد لله عز وجل: الحمد لله على ربوبيته للعالم، الحمد لله على رحمته. تركيبة الفاتحة اللغوية يعني مش بس إثبات الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنت بتقول الرحمن ولا تقول إيه؟ الرحمن الرحيم، يعني الحمد لله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، مالك يوم الدين. فتحمده على ملكه سبحانه وتعالى ليوم الدين، وتحمده سبحانه وتعالى على رحمته العامة ورحمته الخاصة. والحمد ده مرد إلى الأمرين: إلى إحسانه إلى الخلق بذلك، وإلى كمال اتصافه بذلك. يعني الحمد لله رب العالمين في كمال أسماء ربوبيته وأسمائه وصفاته، والحمد لله رب العالمين على نعمه التي أنعم علينا، والحمد لله على أنه الرحمن رحمنا بالرحمة العامة، والحمد لله على كمال اتصافه بصفة الرحمة العامة، والحمد لله على أن رحمنا برحمته الخاصة اسم الرحيم، الرحمة بالدين، الرحمة بأن هدانا. الحمد لله على أن رحمنا بطاعته بالإيمان به، وله الحمد عز وجل على كماله باستصافه بهذه الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، أن يرحم من يشاء بالإيمان فاتصافه بذلك. والحمد لله على ملكه ليوم الدين منفردا بملكه سبحانه وتعالى. ده نعمة علينا والله، ده لو البشر هم اللي مالكين أديكوا شايفين يقدر يظلموا أو يجهلوا أو يعني البشر ملكهم ده، ده مهما كان. ده الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له إيه؟ يقول له سبحانه وتعالى: قل لو لحظة واحدة بس عشان ما قال عز وجل: قل لو أن لقضي الأمر بيني وبينكم، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يملك ما كانش مش هيستحمل هينزل بهم العقوب، ولكن هو سبحانه وتعالى إيه؟ لم يجعل هذا إيه؟ له عز وجل لم يجعل الرسول مالكا لهذا. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه ظالمون. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. انتوا شوفوا الناس بتعمل ايه، اذا كان أعدل مخلوق وأتقى مخلوق لو كان له الأمر لقضى على الكفار، لأن بتجيله لحظات. هو ربنا أكرمه أنه لم يجعل له أمر هلاكهم إلا لحظة، وفقه فيها أنه ما يطلبش عليكم. لما هو رجع من الطائف أرسل مع جبريل يعني معه ملك الجبال، قال لو شئت الضغط عليه من الأخشبين، هو كان في شدة. بتجيله لحظات يلعن الناس، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. فلو كان هو صلى الله عليه وسلم يملك ذلك لقضي عليه، انه بيجيله لحظات كده، هو ربنا جعلها له في لحظة ما يختارش فيها كده، بل قال بل استأني به لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا فتح عليه من الحمد ما لم يفتحه على غيره. ليتأمل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام يجد فيها من أنواع المحامد في الدنيا، يعني مثل اللهم لك الحمد دعاء استفتاح الصلاة، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ده ثناء على الله عز وجل، حمد سبحانه وتعالى له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هناك ما هو أكثر منه، مع أن اللي يتأمل في الدعاء ده لوحده كده يعني أنواع من الحمد عظيمة جدا لمن أعطاها حظها وحقها. يعني أنصح الإخوة بقراءة التأملات الإيمانية في الأدعية النبوية. ثم اللي بقى يعلم وتحميد يعلمونيه لم يفتحه على أحد قبلي، عشان كده لا نحصي ثناء عليك، نحن خير لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك. لا، هناك أنواع من الحمد أكثر مما ورد. هو تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله أنواع من المحامد في القرآن كثيرة جدا، ومع ذلك هناك غيرها أكثر هو اطلع عليه. وحتى بعد ما يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصي أحد ثناء على الله، ما قد يكون ما نعرفش، بس هي أكثر قطعا. تحميد يعلمني لم يفتحه على أحد قبلي، فالحمد يوم القيامة ومع ذلك لن يحصي عليه ثناء. أسماء الله الحسنى من ضمنها ما استأثر الله بها في علم الغيب عنده، وهو يستحق عليها الحمد سبحانه وتعالى. والوجه السادس عشر أنه سبحانه وتعالى يحب أن يشكر ويجب أن يشكر عقلا وشرعا وفطرة، فوجب شكره، فوجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب. وكيف لا يجب على العباد حمده وتوحيده ومحبته وذكر آلائه وإحسانه وتعظيمه وذكر آلائه وإحسانه وتعظيمه وتكبيره والخضوع له والتحدث بنعمته والإقرار بها بجميع طرق الوجوب، كيف لا يجب ذلك؟ فالشكر أحب شيء إليه وأعظم ثوابا، وله خلق الخلق. إني أحببت أن أشكر، وأنزل الكتب وشرع الشرائع، وذلك يستلزم خلق الأسباب التي يكون الشكر بها أكمل. ومن جملتها أن فاوت، من جملة الأسباب التي يكون الشكر بخلقها أكمل، أن فاوت بين عباده في صفاتهم الظاهرة والباطنة، في خلقهم وأخلاقهم، يعني في صفة الخلق، واحد أبيض واحد أسود واحد جميل واحد قبيح يحب أن يشكر، وأخلاقهم، واحد كذاب يخلف الوعد تكرهه، واحد صادق ودود أمين تحب يفي بالوعد وأديان وأديانهم. تفاوت الأديان، تلاقي واحد بيعبد البقرة واحد بيعبد القرد، ثم تقول اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، واحد بيسجد للصليب. مهانة عجيبة والله العظيم، سبحان الله. وأرزاقهم، تفاوت الأرزاق، غني وفقير. يعلم العبد المؤمن أن له الحمد على ذلك، يحمد سبحانه وتعالى. ومعايشهم وآجالهم، فإذا رأى المعافى المبتلى والغني الفقير، إذا رأى المعافى المبتلى، اللهم لك الحمد الذي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، فضلني على كثير من خلق تفضيلا. والغني الفقير والمؤمن الكافر، إذا رأى المؤمن الكافر عظم شكره لله، ومن ذلك ازدياد نعيم أهل الجنة ومعرفتهم بنعمة ربهم عليهم برؤية أهل النار واطلاعهم على عذابهم الذي نجاهم الله منه. آخر واحد يخرج من الجنة إيه؟ الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. فما بالك بقى بمن لم يدخلها أصلا، يعني حمده قد إيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرأه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وفي يقول عظم شكره لله، إذا رأى المعافى المبتلى والغني الفقير والمؤمن الكافر عظم شكره لله، وعرف قدر نعمته عليه وما خصه به وفضله به على غيره، فازداد شكرا وخضوعا واعترافا بالنعمة. وفي أثر ذكره الإمام أحمد في الزهد أن موسى عليه السلام قال يا رب هل سويت بين عبادك؟ قال إني أحببت أن أشكر. حديث حسن. ليه بس؟ يبقى قبليه ولا بعديه؟ عن آدم صحيح. حديث حسن. فإن قيل فقد كان من الممكن أن يسوي بينهم في النعم ويسوي بينهم في الشكر كما فعل بالملائكة، قيل لو فعل ذلك لكان الحاصل من الشكر نوع آخر غير النوع الحاصل منه على هذا الوجه. والشكر الواقع على التفضيل والتخصيص، والشكر الواقع على التفضيل والتخصيص أعلى وأفضل من غيره. ولهذا كان شكر الملائكة وخضوعهم وذلهم لعظمته وجلاله بعد أن شاهدوا من إبليس ما جرى له، ومن هاروت وماروت ما شاهدوه، لإن صحت القصة. لا أخبر من الإسرائيليات، أخبر هاروت وماروت من الإسرائيليات، مش موضوع ابن عمر اسندها صحيح إليه لا شك في ذلك، مش مرفوع من الأولى، أخبار إسرائيلية لا تصدق ولا تكذب. هم ملكان، وهناك طبعا قول ابن جرير يقول هم ملكان ينفذان ما يفعلان بأمر الله، ولذلك يحذران العباد قبل أن يفعل أن يعلما إنما نحن إيه فتنة فلا تكفر. ها ده ابن جرير، هو نقله عن ابن كثير، نقل عن ابن جرير بس نقله كأنه مستنكرا. يقول وهذه كان شكر الملائكة أعظم أعلى وأكمل مما كان قبله، وهذه حكمة الرب تعالى. وكذلك شكر الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم كان بعد أن عينوا هلاك أعدائهم وانتقام الرب منهم وما أنزل بهم من بأسه أعلى وأكمل. وكذلك شكر أهل الجنة في الجنة وهم يشاهدون أعداءه المكذبين لرسله المشركين به في ذلك العذاب العظيم، فلا ريب أن شكرهم حينئذ ورضاهم ومحبتهم لربهم أكمل وأعظم مما لو قدر اشتراك جميع الخلق في النعيم. فالمحبة الحاصلة من أوليائه له والرضا والشكر وهم يشاهدون بني جنسهم في ضد ذلك من كل وجه أكمل وأتم. فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. هو أصل البيت يقول ضداني لما استجمع حسنا. فالضد يظهر حسنه الضد والبيت الثاني المتنبي يقول ونديمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء. يعني دول كل واحد منهم بيت شعر لواحد تاني. ولولا خلق القبيح لما عرفت فضيلة الجمال والحسن، ولولا خلق الظلام لما عرفت فضيلة النور، ولولا خلق أنواع البلاء لما عرف قدر العافية، ولولا الجحيم لما عرف قدر الجنة، ولو جعل الله سبحانه النهار سرمدا لما عرف قدره، ولو جعل الليل سرمدا لما عرف قدره، قدر الليل وقدر النهار. زي القصة الحكاية المثلية يعني الملك اللي قالوا له ابنه واقطعوا ودنه، فقال لك نقطع ودن الكهال كلها لغاية ما كل نشأ جيل كلهم مقطعين الودان. شوف واحد عنده ودنين، قالوا ده عنده ودنين. قال وأعرف الناس بقدر النعمة من ذاق البلاء، وأعرفهم بقدر الغنى من قاس مرائر الفقر والحاجة. ولو كان الناس كلهم علماء لما عرفت فضيلة العلم وقدره، ولو كانوا كلهم أغنياء لما عرفت فضيلة الغنى، ولو كانوا كلهم على صورة واحدة من الجمال لما عرف قدر الجمال، وكذلك لو كانوا كلهم مؤمنين لما عرف قدر الإيمان والنعمة به. فتبارك من له في خلقه وأمره الحكم البوالغ والنعم السوابغ. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.